بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 في دورة التأصيل الثانية، ونحن في 40 النووية في الحديث 24، وهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الكلام عليه من أوجه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. أعيد: من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. الوجه الثاني: هذا الحديث عظيم القدر، كبير النفع أو المنفعة، وهذا الحديث حري أن يحفظ وأن تتأمل معانيه، وهو مما يزيد الإيمان ومما يصلح أحوال المسلم وسلوكه وعمله. وكان أبو إدريس الخولاني، وهو راوي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: أول جملة في هذا الحديث في تحريم الظلم. وتحريم الظلم من القطعيات في الشريعة الإسلامية، وجاءت النصوص مؤكدة في تحريم الظلم، سواء في نصوص القرآن أو في نصوص السنة. والظلم شؤم في الدنيا، فهو مما يؤخر الهداية أو يمنعها عن الإنسان، وشؤم في الآخرة فهو ظلمات يوم القيامة. والظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بحال، لا مع الصديق ولا مع العدو، لا مع المؤمن ولا مع الفاسق ولا مع المنافق ولا مع الكافر، لا يرضى الله بالظلم بأي حال. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، هذا أمر قطعي أيضا. الله سبحانه وتعالى له كمال العدل وكمال العلم، فهو يضع الشيء في موضعه ولا يظلم مثقال ذرة. وقد جاءت النصوص الصريحة في كتاب الله على أن الله لا يظلم شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا. وهذه قاعدة قطعية في باب القدر يستفيد منها المؤمن، فإنه إذا أشكل عليه شيء في باب الأقدار أو في شيء مما لم يفهم حكمته من تقدير الله سبحانه وتعالى، فإنه يعود إلى هذا الأمر المحكم وهذه القاعدة القطعية التي هي أن الله لا يظلم شيئا، ولو لم يستبن للمرء الحكمة من هذا التقدير. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث: في قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لو لم نأخذ في هذه الليلة شيئا إلا التعليق على هذه الجملة فهذا يكفي، لأن هذا من أهم المهمات في الدين. ونتكلم على موضوع الهداية من جهتين: من جهة أهمية الهداية ومن جهة أسباب الهداية. أهمية الهداية: يجب على كل مسلم فرض الله عليه أن يدعو في كل يوم وليلة مرات كثيرة في صلاته قائلا: اهدنا الصراط المستقيم، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمة. وما هذا إلا لعظم منزلة الهداية. الهداية لا يستغني عنها أحد. كم تعلمنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالهداية، أحاديث كثيرة. مثلا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أو كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وأيضا في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، امكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، أو يسر هداي إلي. وهذا يدل على منزلة، على عظم منزلة ومكانة هذه هذه الصفة أو هذه الخصلة التي هي الهداية. مما يبين منزلة الهداية أن رجلا من كبار الصحابة ومن أفضلهم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ورسوله يحبانه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة، يعني أوصاه في نفسه أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وصية من رسول الله لعلي رضي الله عنه المشهود له بالمحبة الإلهية أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وهذا كما قلنا يؤكد على عظم الهداية وأهميتها. أيضا فهذا الحديث الذي معنا: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذه جملة من الأحاديث، من الآيات والأحاديث تبين أهمية ومنزلة هذه، منزلة الهداية. أما ما يتعلق بأسباب الهداية فينبغي على المؤمن أن يتحرى الأسباب التي تجلب له هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إياه، توفيقه له. وهذا أمر مهم غاية الأهمية، ومن آكد ما ينبغي الاهتمام به. يعني كثير من الاهتمامات التي قد يهتم بها المؤمن، سواء كان من طلاب العلم أو من الدعاة أو من عموم المؤمنين، كثير من الاهتمامات ليست مقدمة على هذا الأمر. لا بد أن يهتم بسلوك طرق الهداية وبالاعتناء بما يجلب له الهداية وما يكون سببا في توفيق الله، في توفيق الله له. هذا من آكد ما ينبغي على المؤمن الاعتناء به، ومن اعتنى به فهو الموفق حقا، ومن غفل عن مثل هذه المعاني ومثل هذه الأشياء فقد يتعب وينصب ويكون على خطأ وضلال. فإنه على مر التاريخ، سواء في قبل، فيما قبل الإسلام أو في الإسلام، نجد من يتعب وينصب في مجال ديني وهو يظن نفسه على خير وهو على باطل وضلال. ويحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، إذن القضية ليست في مجرد العمل، القضية في التوفيق والهدى. وهذا التوفيق والهدى كما أنه منحة إلهية فهو أيضا له أسباب. نذكر من أسباب الهدى ومن أسباب التوفيق الالتزام بصفة الإنابة. من كان منيبا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مهدي، سيهديه الله سبحانه وتعالى. والإنابة هي الإقبال على الله والرجوع إليه دائما، كل ما أخطأ الإنسان رجع، كل ما ابتعد أناب، فهو مقبل بقلبه ووجهه على الله وهو راجع إليه دائما كلما حصل منه شيء. من تمسك بهذه الخصلة فهو مهدي. من يأتي لنا بالدليل من القرآن؟ نعم، في آيات كثيرة فيها الإنابة، لكن نريد أن الإنابة سبب الهداية. طيب، هناك ثلاث آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى لم تذكروا شيئا منها، ربما الأخ إبراهيم ذكر جزءا من الآية. الآية الأولى في سورة الرعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. والآية الثانية في سورة الشورى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والآية الثالثة في سورة الزمر، وليست آية واحدة، هي آيتان متتاليتان تبدأ ب: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله. وهذا هو موضع الشاهد مع بداية الآية. على كل حال، إذن صفة الإنابة الالتزام بها والتمسك بها هذا من أكبر أسباب الهداية. فكن متمسكا بالإنابة تصل إلى الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب الهداية أو أسباب الاهتداء، توفيق، تحقيق التوحيد واجتناب الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بالشرك، فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا آية الزمر التي ذكرناها قبل قليل فيها دليل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، فذكر اجتناب الطاغوت. طبعا الشرك نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعافينا منه. الشرك ليس خصلة واحدة أو ليس بابا واحدا. صح عن ابن مسعود أنه ذكر أن الشرك بضعة أو 77 بابا، لأنه قال: الربا 77 بابا والشرك مثل ذلك أو نحو ذلك. هذا حديث ابن مسعود، ويعني استطرادا هذا هو الصحيح من حديث الحديث الذي جاء فيه أن الربا، يعني في أكثر من حديث في تعداد خصال الربا أو أبواب الربا، والحديث الذي فيه أن أيسر هذه الخصال كأن ينكح الرجل أمه. طبعا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصح واختلف فيه في الرواية عن ابن مسعود، الذي يصح من كلام ابن مسعود وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك أو الشرك نحو ذلك، وهذا عند ابن ماجة. على كل حال هذه إشارة سريعة. فالشرك أبواب كثيرة، منها الرياء، ومنها بعض أنواع الخوف من غير الله، ومنها أيضا بعض أنواع الخشية، ومنها بعض أنواع المحبة لغير الله. هذه كلها من أبواب الشرك. وكلما تخلص الإنسان من علائق الشرك، طبعا ليس كل الشرك مخرجا من الملة، وإنما هناك شرك ليس بمخرج من الملة ولكنه يؤثر على قلب المؤمن، وهو غالبا فيما يتعلق بالموقف من الناس، خوفهم ورجائهم والتصنع لهم والعمل لأجلهم ونحو هذه الأعمال التي تنقص من توحيد المؤمن، من توحيد المسلم. فاجتناب هذه الخصال وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى هو من أسباب الهداية والتوفيق. ولذلك السبب الثالث من أسباب الهداية، وهو متعلق بهذا السبب الثاني، الاعتصام بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن يعتصم بالله فإنه يهدى، والاعتصام بالله هو الالتجاء إلى الله، والامتناع بالله، والاستعاذة بالله، واللجأ إليه، والتعلق به، هذا كله من الاعتصام بالله. وهو من التوحيد، فمن اعتصم بالله حقا فقد حقق التوحيد وأخلصه. من أسباب الهداية أيضا، ونختم به، طبعا هي كثيرة لكن هذا يعني ذكر لأبرز ما فيها أو لجزء مهم منها أختم به، وهو الاستهداء. الاستهداء يعني طلب الهداية من الله، يعني الدعاء، يعني قول اللهم اهدني. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي معنا: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهدى أهدكم. فطلب الهدى من الله كما نفعل في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، هذا من أعظم أسباب الهدى. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستهدي بالله، ثبت عنه أنه يستهدي بالله في غير حديث وفي غير موضع. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يبين في جمل منه مدى حاجة العبد لربه في أمور دينه وفي أمور دنياه أو في حياته. في أمور دينه: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وأيضا: إنكم تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا في أمور الدين. في أمور الدنيا والحياة: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، وهذا يدل في جزئه فيما يتعلق بأمور الدنيا هذا يدل على أن الإنسان مع حاجته إلى البذل للأسباب ومع ضرورة البذل في بذل الأسباب في تحصيل الرزق وتحصيل أمور الحياة أيضا يحتاج إلى عون الله له. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل العباد في جوع وكل العباد في حاجة أو في عرين إلا من أطعمه الله وإلا من كساه الله. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يحب أن نطلبه مثل هذه الأشياء، أمور حياتنا، أن نطلب الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا ويكسونا. فهذا إذن يلفت الانتباه إلى أن الأسباب وحدها في مثل أمور الدنيا لا تكفي، كما أن التوكل وحده لا يكفي، لا بد من الجمع بين الأمرين، التوكل والأخذ بالأسباب. ولذلك جاء التأكيد في القرآن على أن الله هو الرزاق. وهذا التأكيد ما معنى حينما يكرر أن الله هو الرزاق؟ ما معنى؟ هل هي فقط معلومة أن نعلم أن الله هو الرزاق، أو هي أو هو علم نعلمه ثم نأمل بناء على ما يترتب على هذا العلم من أن نسأل الله الرزق ومن أن نتوكل على الله في جلب الرزق، وأيضا نبذل الأسباب في تحصيل الرزق، وأن لا نتوكل على غير الله في جلب الرزق. يعني لا يغيب عن بال الإنسان المسلم أن الوظيفة هي التي ترزق، يعني لا يظن أن الوظيفة هي التي ترزق وهي التي تمنع، وأنه إذا حرمها فقد انقطع رزقه في الدنيا. لا، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهذه الوظيفة هي سبب. نختم الفوائد في هذا الحديث بأن هذا الحديث دليل على سعة غنى الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم مجده وسلطانه. فلو أن العبادة كلهم، إنسهم وجنهم، اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد، فسألوا الله في وقت واحد، كل واحد من الإنس والجن يسأل الله في شيء غير الذي يسأله الآخر، فلو أعطاهم كلهم في ذلك المقام جميع ما سألوا فلن ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا غمست في البحر ثم نزعت، ما الذي يعلق من ماء البحر في هذه الإبرة؟ كم نقص من ماء البحر؟ لم ينقص شيء. فهذا مثال على سعة خزائن الله سبحانه وتعالى، وإذا أيقن المؤمن بذلك فإنه يزداد تعلقه بالله وطمعه فيما عنده ورجاؤه فيما في يديه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، ننتقل الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، خرجه مسلم من طريق يحيى ابن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني في شرح بعض الغريب في الحديث: يا إخوة، تصورنا يعني أنه من الأفضل ومن من كمال الأدب أن لا يتشتت في أثناء الدرس بروابط وكذا، هذا ما يحتاج إلى تنبيه. يعني الوجه الثاني في بيان بعض الغريب من الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة: ذهب أهل الدثور. الدثور الأموال الكثيرة، وقولهم بفضول أموالهم، فضول الأموال ما زاد عن كفايتهم وحاجتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، المراد بذلك أن إتيان الأهل في الحلال صدقة. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث فيه حرص الصحابة على الخير، وقد تقدم في بعض الأحاديث السابقة أن أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا المعنى: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، مرني بشيء أتشبث به. هذه الأسئلة الإيمانية التي تتعلق بسلوك المرء وفيما يوصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جنته كانت مدار اهتمام الصحابة، وأيضا اهتموا بالأسئلة الفقهية، ولكن هذا أيضا مما كان الاهتمام فيه واضحا وجليا. ونحن الآن لا ينقصنا السؤال في الشق الآخر فيما يتعلق بالأحكام العملية، ولكن ينقصنا السؤال فيما يتعلق بسلوك المرء وما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بأمراض القلوب وأدوائها وفي أعمالها. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث، دائما نجد أن الشريعة الإسلامية تفتح الفرص أمام المسلم، فمن أساء فتحت له باب الاستغفار والتوبة وباب العمل الصالح الذي يذهب السيئات، ومن لم يكن عنده مال يتصدق به ويجاهد به فإن هناك أبواب أخرى للصدقة، فالتسبيح والتكبير والتهليل وإعانة الناس، هذه الأعمال كلها من الصدقة. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث، الصدقة بغير المال الواردة في الأحاديث النبوية على معنيين أو على نوعين، النوع الأول نوع متعدي والنوع الثاني نوع لازم. فأما المتعدي فهو ما يتعلق بالإحسان إلى الناس، والنصوص في ذلك في أن هذا الإحسان صدقة كثيرة جدا، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة، وإعانة الرجل على دابته صدقة، وإلى آخره مما ورد في الأحاديث، الكلمة الطيبة والابتسامة إلى آخره. والوجه الثاني أو النوع الثاني من الصدقات بغير المال ما يتعلق بالنوع اللازم الذي نفعه على الإنسان، يعني ليس متعديا إلى غيره، وذلك مثل ما جاء في هذا الحديث، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. طبعا هذا اللفظ في حديث البخاري، أما حديث مسلم هنا حديث أبي ذر جاء عاما، بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. لفظ حديث أبي هريرة جاء تقييد ذلك بالصلاة، بدبر الصلاة، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فجاء الإرشاد في هذا الحديث إلى أبواب من الخير تكون صدقة للإنسان، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حتى في حاجات الإنسان، في حاجات الإنسان إذا وضعها في الحلال فإن ذلك صدقة، بل وجاء وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف الإنسان شره عن عباد الله هذا صدقة يتصدق بها على نفسه. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى مرور سريع إلى بعض أحاديث بلوغ المرأة.